الراديو 90-90 هواها مصر. ده احنا اللي عبينا الهوا في ازايز كدب، والله العظيم كدب، وفنجرة حنك وفض مجالس واي هري بيتقال. اللي عبينا الهوا في ازايز قال لا عمرنا عبينا الهوا في ازايز ولا شفنا الازايز دي اساسا. لينا السبق اي نعم في الكلام، الكلام، ما احنا اشطر ناس في الكلام على رأي شادية، ما خدش منك غير كلام وبس يا حسب الله. احنا اللي قلنا المثل كدلالة مطلقة على الحداقة كده والفهلوة، ووراه بقى سلبة امثال من نوعية الديب اللي جبناه من ديله، والعنب اللي عصرنا بذره، والهوى اللي دهناه دوكو، والتعريفة اللي خرمناها. ناس فعليا بقى دهنوا الهوى دوكو وعملوا دهانات صلبة تترش تثبت لوحدها كده، حتى لو ما كانش فيه سطح تثبت عليه، هي تخبطها كده في الجو تثبت. ده بقى عملته مين؟ ألمانيا، يمسيهم بالخير الألمان، أهم دول اللي دهنوا الهوى دوكو. أما عن تعبية الهوى في أزايز بقى، فده صناعة ضخمة وقائمة بذاتها في السويد، أو ربنا زي ما بقول لكم كده في السويد، بيعبوا الهوى في صفايح مش أزايز، يمكن يعني علشان حقوق الملكية الفكرية ولا حاجة، يلاقونا بنرازيهم لما يعبوا في أزايز، نقول لهم إحنا اللي قلنا يعني. المهم الناس فعلاً بيعبوا هوا السويد في علب كنز حلوة كده، علب حلوة وشيك ومكتوب عليها السويد في علبة، تفتح ما تلاقيش حاجة، حبة هوا يا ولدها، تلحق تشمهم وخلصت على كده. اللطيف بقى ان مبيعات الموضوع ده حاجة كده، اللهم صلي على النبي، تفرح القلب الحزين، ايرادات ايرادات فلوسات كشكوشات. الأمر اللي خلى السويد تتوسع في إنتاج علب الهوى دي وتبيعها في كل مكاتب السياحة والمعارض والبازارات وحتى السوبر ماركتات، وبكام؟ والنبي رخيصة، حاجة كده بتاعت 69 كورونا، يعني قيمة 65 جنيه قبل ما يعوم الله يمسيه بالخير، يعملوا يعني كام دول يعملوا الحياة، مش مهم يعني هم الـ 65 جنيه. الحقيقة ما اندهشتش قوي من الفكرة دي، لكن اندهشت لحاجة تانية خالص. الناس دي عندها قدرة على التسويق والترويج والبيع، والمكسب مخيف الحقيقة. زي ما بقول لك كده، يا ما عندنا بقى منتجات عظيمة، بمعنى كلمة عظيمة بجد، والله العظيم بتكلم جد، ونسينا احنا اصلا اهل البلد اننا بننتجها بسبب الشح التسويقي اللي احنا عايشين فيه. والنبي قافت صناعتنا التسويق، أخت قافت حارتنا النسيان، عندنا منسوجات العالم بيتشحتف على ريحتها وما بنسوقهاش، عندنا منتجات غذائية ملهاش أخت في الدنيا كلها ما نعرفش عنها حاجة، عندنا صناعات زيوت وصابون فوق الهيلة بحبتين تلاتة، بنستورد الأسوأ ونستخدمه لأن منتجنا مش متوفر في السوق رغم أنه موجود في المصانع. يا قهرة قلبي ياما، عندنا منتجات على كل شكل ولون لا يعيبها جودة ولا متانة، عيبها الوحيد هو إحنا والطريقة اللي بنقدمها بيها إحنا وبنتعامل معاها إحنا. إزازة ما تغيرش شكلها من قبل الميلاد، طباعة كئيبة على العبوة، رسوم ساذجة من أيام أفيشات السينما الصامتة، انعدام تواصل بين المنتج والمستهلك، حبة حاجات كده تتحلف قاعدة وعهد الله. أنا قلت الكلام ده كتير، يا خرابي أنا ريقي نشف. وبالمناسبة الناس بتاعت أصل التسويق صعب وغالي ومكلف، اهمدوا بقى اهمدوا بقى، كان فيه خلص من اللي بتقولوه ده. النهاردة العالم كله بيعتمد على التسويق الأونلاين، وده بقى لا مكلف ولا بتاع، من بداية دولار واحد بتقدر تعمل دعاية توصل للقراض لو عايز القراض. محتاجين بس نغير كهنة آمون اللي لسه مقتنعين إن أصعب حاجة في الدنيا هي التسويق، وإن التسويق ما بيجيش غير عن طريق معارض الأسر المنتجة وعبر مقراتنا في القرى والنجوع ومعارض الشركة وسيارات البيع المتنقلة. يا جدعان لا، أخلص الكلام ده، كان زمان وجبر وعهد الله. التسويق دلوقتي أونلاين أونلاين، والتوصيل من الباب للباب، والناس بتعمل ملايين على حس صورة حلوة ومنتج متقدم في شكل محترم وشيك، أو ربنا زي ما بقول لكم كده مش عارفين افتحوا الفيسبوك.